إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، ما يتيسر من سورة الأنعام بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أبتغي حكما

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أكثرتم من الأرض وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم. صدق الله العظيم.